السلام عليكم ورحمة الله. بص هقول لك فكرة تخليك غني من غير ما تعمل أي مجهود، أو تخليك ناجح ومؤثر من غير ما تتحرك من مكانك، إيه رأيك؟ كلام فارغ طبعا. نام واحلم بقى إن أنت غني وإن أنت ناجح وإن أنت مؤثر، مفيش حاجة اسمها كده. يا جماعة الخطاب ده تسرب كمان للخطاب الديني، فبقى ده موجود، إن حد يقول لك هقول لك الحاجة اللي في الآخر تخليك من أهل الفردوس الأعلى لما تقولها، بس لما تقول الكلمتين دول، لما تعمل العمل الصغير ده، ومش مهم تغير، مش مهم ان انت تغير، مش مهم ان انت تتأثر، مش مهم ان انت تؤثر، المهم ان انت بس تقول الكلمتين دول. انا معايا السر وهقوله لك، وانت بعد كده هتكون من اهل الفردوس الاعلى. يا جماعة الكلام ده غلط، هي سنن واحدة، النجاح محتاج مجهود، والصلاح والجنة محتاجين جد ومجاهدة. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.